رمضان ما أحلاه من اسم شهر وما أبهاه من موسم خير، أيامه عامرة بالأنس والعطاء، ولا نتمنى انقضاءها بسرعة، فإنه أعظم الشهور وأرفعها قدرا وأسخاها كرما وجودا. وها نحن في برنامج جديد أسميناه تجليات رمضان، نسلط من خلاله الضوء على بعض ما يميزه عن غيره من الشهور، وبيان ما فيه من فضائل وحوافز تشجع المؤمن على الاستفادة من أيامه ولياليه بدون تضييع دقيقة منه. إذن نحن مع هذه الحلقات المتتابعة من برنامج تجليات رمضان لننهل من معين هذا الشهر الكريم، ونروي ظمأنا وظمأ القلوب العطشى للخير والهناء. في أول حلقة من حلقات برنامجنا هذا نبدأ بذكر المنة التي من الله بها علينا وأنعم، إذ هو المنان المنعم، ويسر لنا الدخول في شهر البركة رمضان. وفي معنى هذه الكلمة ورد في كتاب لسان العرب: من عليه يمن منا، أحسن وأنعم، والاسم المنة. قال الله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. ومنها من الشيء أي نقصه، يقول الله عز وجل: وإن لك لأجرا غير ممنون، جاء في التفسير: غير محسوب، ومعناه لا يمن الله عليهم به فاخرا أو معظما كما يفعل بخلاء المنعمين. وقيل غير مقطوع من قولهم: حبل منين، إذا انقطع وبلي. وقيل أي لا يمن به عليهم، لأن من معاني المن القطع، ويقال النقص. قال لبيد: عنبسا كواسب لا يمن طعامها. ويتابع ابن منظور في لسان العرب كلامه حول كلمة من فيقول: ورجل منونة ومنون كثير الامتنان. وقال أبو بكر في قوله تعالى: من الله علينا، يحتمل المن تأويلين: أحدهما إحسان المحسن غير معتد بالإحسان، لحقت فلانا من فلان منا، إذا لحقته نعمة باستنقاذ من قتل أو ما أشبهه، والثاني من فلان على فلان إذا عظم الإحسان وفخر به وأبدأ فيه وأعاد حتى يفسده ويبغضه. فالأول حسن والثاني قبيح. وفي أسماء الله تعالى: الحنان المنان. وأنشد: إن الذي يسوغ في أحلاقهم زاد يمن عليهم للئام. وقال في موضع آخر في شرح المنان: معناه المعطي ابتداء، ولله المنة على عباده، ولا منة لأحد منهم عليه، تعالى الله علوا كبيرا. وللمن معنى آخر، فيقول ابن منظور: ومن عليه منة، أي امتن عليه. يقال: المنة تهدم الصنيعة. قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هاهنا أن تمن بما أعطيت وتعتد به، كأنك إنما تقصد به الاعتداد. والأذى أن توبخ المعطى، فأعلم الله أن المن والأذى يبطلان الصدقة، وقوله عز وجل ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي شيئا مقدرا لتأخذ بدله ما هو أكثر منه. وفي الحديث ثلاثة يشنوهم الله، منهم البخيل المنان، وقد يقع المنان على الذي لا يعطي شيئا إلا منه واعتد به على من أعطاه، وهو مذموم، لأنه كما قيل المنة تفسد الصنيعة. ونتوسع في هذه الكلمة لنشرح لمستمعين ناشرين المعرفة في هذه الأيام المباركة. ففي التنزيل العزيز وأنزلنا عليهم المن والسلوى، هنا المن طل ينزل من السماء، وهو ما يشبه المطر الخفيف على أحد الأقوال. قال الليث المن كان يسقط على بني إسرائيل من السماء إذ هم في التيه، وكان كالعسل حلاوة، وكان ينزل عليهم من السماء ليلا بدون تصنيع من البشر، إنما يستيقظون ويصبحون وهو بأفنيتهم فيتناولونه، فهو مما من الله به على عباده. ومن تفريعات كلمة المن المنة بضم الميم، وهي القوة، وخص بعضهم به قوة القلب، يقال هو ضعيف المنة، ويقال هو طويل الأمة، حسن السنة، قوي المنة. الأمة من معانيها القامة، والسنة هنا الوجه، أما المنة فهي القوة. ومن التفاريع كلمة المنون، وهي الموت، لأنه يمن كل شيء ويضعفه وينقصه ويقطعه، والمنون هو المنية، لأنها تقطع المدد وتنقص العدد. وأما المنون من النساء فهي التي تزوج لمالها، فهي أبدا تمن على زوجها، والمنانة كالمنون. وقال بعض العرب لا تتزوجن حنانة ولا منانة. وختام هذه الدراسة المختصرة حول كلمة منة بكلمة المننة، وهي القنفذ والعنكبوت، ويقال لها منونة. وإلى هنا تنتهي حلقتنا الأولى من برنامج تجليات رمضان، إلى حين التقائنا في موعدنا القادم، نستودعكم الله تعالى.